14. كانت الرحلة في الحافلة المتجهة إلى هرجيسا تشبه الرحلة التي تقوم بها إحدى النجمات. كنت وحدي، وكانت التذكرة باهظة الثمن، ما يعادل 60 دولاراً أمريكياً، وكان مجرد التمكن من شرائها أشبه بمعجزة. لم أكن أبداً قد صعدت على متن حافلة من قبل. كان كل شيء مريحاً، المقاعد لينة وكبيرة، مغطاة بالمخمل الرمادي، كما كانت هناك موسيقى لتسلية الركاب. كان السائق يرتدي زياً موحداً أزرق داكناً، وكان غاية في اللطف. لعله ظنني رياضية مشهورة عندما رآني أصعد بمفردي مرتدية الزي الرياضي الذي أحضره لي أبي، لست أعرف من أين كي أرتديه أثناء مشاركتي في هذا السباق. رمقني ووجه إلي التحية تماماً، مثلما تسير الأمور مع الأشخاص ذوي الحيثية. صباح الخير أبايو، هكذا قال لي بينما كنت أصعد. أتمنى لك رحلة سعيدة. شكراً، هذا هو الشيء الوحيد الذي تمكنت من قوله، فقد كنت متشوقة للغاية. استغرقت الرحلة ما يقرب من يوم كامل. كنت أشعر وكأنني واحدة من تلك الطيور الصغيرة التي ترفرف أجنحتها بسرعة فائقة حتى يعجز البشر عن رؤيتها وتجعلها تبدو وكأنها معلقة في الهواء، معلقة في مكان ما في السقف بخيط غير مرئي. كنت متشوقة لدرجة جعلتني لا أتوقف عن الحركة. نهضت 100 مرة بحجة أنني كنت بحاجة لتحريك ساقي. عندما كنا نتوقف كي ننزل من الحافلة لنأكل شيئاً أو لنذهب إلى الحمام، كنت أتمنى أن نستأنف الرحلة سريعاً. وصلنا إلى وجهتنا في 7 من صباح اليوم التالي. كانت الشمس تشرق. لم أكن قد غفوت لدقيقة واحدة. نزلت من الحافلة، ينتابني إحساس غريب بأنني موجودة في بلد يعيش في سلام. لم يبدو لي حقيقياً عدم وجود عناصر أمن في المحطة، عدم وجود آثار البنادق والثياب المموهة، وعدم وجود ثقوب في الجدران بفعل الطلقات النارية. كنت في حيرة، مثل الحيوان الذي قضى كل حياته داخل قفص ثم ترك له الباب مفتوحاً فجأة ليصبح حراً. صدمني شعور بالنشوة المبالغ فيها التي بدلاً من أن تدفعني إلى الأمام أصابتني بالشلل على الفور. راودتني نفسي أن أعود أدراجي وأن أصعد مجدداً إلى الحافلة والعودة إلى مكاني الطبيعي، حيث كانت تقاس الحرية عن طريق حساب عدد الألغام الأرضية وفوارغ قذائف الهاون. الحصول بشكل مفاجئ على قدر مبالغ فيه من الحرية أمر ضار لا يناسب البشر. هذا ما جال في خاطري صباح ذلك اليوم وقت الفجر، بينما كانت الشمس تتخلل على استحياء من خلال الشقوق بين السقف الخشبي للمحطة والجدران. جلست على إحدى الأرائك المعدنية بجانب أحد أكشاك بيع الجرائد وانتظرت قليلاً. كان بائع الجرائد قد وصل لتوه كي يفتح كشكه، وكان وجهه لا يزال تبدو عليه علامات النعاس. اشتريت بالشلنات القليلة التي كانت لدي مشروب الشعت من البار الوحيد الذي كان يعمل في ذلك التوقيت. انتقلت الحرارة من يدي إلى حلقي، ومن ثم وصلت أخيراً إلى رأسي. ذهبت إلى الاستاد سيراً على الأقدام. كان لدي كل الوقت. كما كان من الضروري أن تعود المفاصل إلى مرونتها بعد كل تلك الساعات التي انثنت ركبتاي دون القدرة على تحريكهما، كانت تلك المدينة التي تعيش في سلام تبدو لي وكأنها معجزة. إمكانية التنقل دون ارتداء البرقع، إمكانية التحرك والصراخ في الشوارع، إمكانية إيقاف أحد المارة والتحدث إليه، أصابني الدوار حينما فكرت في كل ما يمكنني فعله. بعد ساعة في تمام 8 وصلت إلى الاستاد. أثرت شفقة الحارس الذي كان يقف خلف البوابة عندما سمع من أين أتيت. فتح البوابة بمفتاح كبير وأدخلني. كما وجدت لي مكاناً في الظل كي أستريح، حاولت أن أستلقي فوق العشب الذي يحيط بمضمار السباق أمام المدرجات، ولكنني كنت أرغب في النوم. كنت أرتجف مثل أوتار آلة شاريرو، وهي الآلة الموسيقية التي كان حسين يعزف عليها في فرقة هودان الموسيقية. في الساعة 10 فتحوا البوابات، ووصل أولى المتسابقين مع مرافقيهم، عندئذ قاموا في هدوء شديد بإعداد طاولات لاستكمال إجراءات التسجيل. كنت أول من قدم نفسه. طلبت مني السيدة المسؤولة معرفة اسمي، وتطلعت إلى وجهي في نظرة متسائلة. أجبتها وأنا مرعوبة من أن يكون اسمي لسبب ما قد فقد مع التسجيل من مقديشيو إلى هرجيسة، وأن أكون قد وصلت هناك بلا فائدة. لكن السيدة نظرت إلي باهتمام وسألتني فقط: هل نمت يا صغيرتي؟ نعم بالطبع إنني نمت، كيف أستطيع أن أركض إن لم أكن قد أخذت قسطاً من الراحة أبايو؟ أجبتها ووجهي شاحب مثل زهرة البرتقال. حسناً، يمكنك أن تذهبي لشطف وجهك، توجد نافورة هناك. شكراً أبايو. ما اسمك يا صغيرتي؟ سامية يوسف عمر، قلت لها في نفس واحد. فتحت السيدة السجل وأخذت تبحث فيه. مرت ثوان كالدهر، أضفت قائلة: جئت من مقديشيو. سامية يوسف عمر من مقديشيو، ها هو. وقعت وأعطتني ملصق الصدر، أول ملصق صدر لي. كنت مسجلة في سباق 100 متر والمئتي متر سيدات، كان رقمي 78. اضطررت إلى الانتظار لساعتين إضافيتين قبل البدء في العدو. لم أكن أعرف ماذا أفعل. لحسن الحظ نحن النساء كنا نتسابق قبل الرجال. تحدثت قليلاً مع فتاتين، إلا أنه لم يكن ينبغي أن أفقد كثيراً من تركيزي. كنت هناك للفوز وليس للدردشة. لم أتوقف عن النظر حولي، لم أستطع أن أفعل أي شيء آخر. كان كل شيء جديداً، وكانت هذه المرة الأولى لي في الشمال، أول سباق حقيقي. كنت بالتأكيد أصغر متسابقة، لا أحد كان ليراهن على فوزي ولو بشلن واحد. بعد مرور قليل من الوقت، وبعد أن بلغ الصبر مداه، قررت أن أتبنى الاستراتيجية الأقل صعوبة. استلقيت على الأرض فوق العشب وانتظرت أن يمر الوقت، وانغمست في تلك الرائحة العذبة التي كانت تشملني إلى أن حانت اللحظة. لم تبدو لي منافساتي على قدر كبير من الخطورة، كن يكبرنني سناً، إلا أنهن لم تكن لديهن الأعين الشرسة المميزة للرياضيين الحقيقيين. على الفور شعرت بأنني أستطيع الفوز. في أقل من ساعتين فزت بسباقات التصفيات واحدة تلو الأخرى. دون أن أدرك ذلك وجدت نفسي في السباق النهائي، وقد بدأت أفقد الكثير من أنفاسي، وبدأت أشعر بآلام شديدة في عضلات الفخذ الأمامية. وكان لا يزال علي إنهاء سباقين آخرين، أحدهما 100 متر والآخر 200 متر. في السباق النهائي كان يتم إشراك الفائزات بسباقات التصفيات. أولى السباقات النهائية كان سباق 200 متر، كانت ساقاي قد أضحتا مثل الخشب لشدة الجهد. كنت متعبة أكثر من المتسابقات الأخريات، لأنني المتسابقة الوحيدة المشتركة في نوعين مختلفين من السباقات، لكن هذا حفزني بدرجة أكبر. إن كنت قد وصلت إلى هذا الحد، فبإمكاني الفوز أيضاً. جثوت على ركبتي مثبتة قدمي عند مساند الأقدام عند نقطة البداية، وبانطلاق إشارة البدء انطلقت كالصاروخ، ناظرة إلى هدفي فقط. كان يجول في خاطري أصوات أبي وعلي وهما يصيحان طالبين مني أن أركض، فركضت. عبرت خط النهاية أولاً. كان ذلك شعوراً رائعاً بمثابة التحرر من الطغاة. الأولى كنت أسرع عداءة في بلدي في سباق 200 متر. لم يكن لدي الكثير من الوقت كي أفكر في الأمر. بعد 10 دقائق كان موعد الجري في نهائي سباق 100 متر، وهو السباق الأكثر أهمية. لأول مرة بدأ الجمهور في المدرجات يعلو صوته، كان أحدهم يصيح ويشجعنا. أشارت إلي الفتاة التي كانت في الحارة المجاورة لي بينما كنا في طريقنا نحو نقطة البداية إلى مجموعة صغيرة من المشجعين يجلسون في المدرجات ويحاولون جذب انتباهي. عندما نظرت إليهم أخذوا يصفقون ويشجعونني، كان لدي مشجعون. رفعت ذراعي وقمت بتحيتهم. فور إطلاق إشارة البدء كان جل ما يجول في رأسي مجدداً هو صوت أبي وعلي: انطلقي أيتها المحاربة، انطلقي نحو هدفك مبتسمة. ركضت تلك 100 متر كما لم أفعل من قبل. كانت الفتيات على يميني ويساري أبطأ مني، وسرعان ما تقدمت عليهن بمقدار خطوتين. كانت هناك فتاة واحدة فقط في الحارة الأولى التي استطعت أن أرمقها بطرف عيني، فأدركت أنها كانت تنافسني بقوة. في 10 أمتار الأخيرة بذلت كل ما كان قد دفعني للمجيء والمنافسة فوق ذلك المضمار. بذلت الجهد والتدريب والتفاني والخوف والإحباط الذي كان يحاصرني منذ 7 سنوات على الأقل. رأيت مقاديشيو من جديد كالقفص الذي تمكنت أخيراً من الفرار منه كي أركض بحرية، وفزت مجدداً. لدى وصولي كنت أشعر وكأنني مثل الصرصور الذي منع لأسابيع من القفز، كما يفعل بعض الأطفال في مقاديشيو. يقومون بصيد بعض الصراصير، يحتفظون بها داخل علب صغيرة ويضعونها في جيوبهم، وبعد مرور أيام يقومون بتحريرها، ومن ثم تقوم الصراصير بالقفز بعيداً. يقومون بعقد منافسات لقفز الصراصير المحتجزة ويتراهنون على ذلك. كنت أشعر وكأنني صرصور محتجز، لم أتوقف عن القفز يميناً ويساراً، كدت أبلغ عنان السماء. أجمل شيء أننا كنا في هرجيسة، حيث لا تجد الحرب مكاناً لها كما لم يكن لجماعة الشباب وجود. هنا كنت أستطيع القفز والفرح في سلام، كما كان يمكنني أن أبتسم أيضاً. كنت أبتسم للجميع مصافحة كل من كان يقترب مني ليتعرف علي. لو رآني علي لغمرته السعادة لدرجة البكاء كالأطفال. لم أكن قد رأيته منذ 6 أشهر، وفي قلبي أهديت الانتصار إليه، إلى مدربي، إلى من جعلني أصبح رياضية، إلى أفضل صديق لي. في ذلك اليوم رأيت لأول مرة بأحرف كبيرة فوق لوحة إلكترونية كبيرة التوقيتات التي حققتها: 15:83 من الثانية في سباق 100 متر، و32:77 من الثانية في سباق 200 متر. كان يجدر بي تحسين أمور كثيرة، لكنني كنت قد حققت الفوز. كنت أسرع امرأة في بلدي، وكنت قد حصلت على حق المشاركة في المسابقة التي كانت ستعقد في جيبوتي بعد 3 أشهر، أول مسابقة دولية أشارك فيها. في رحلة العودة نمت 21 ساعة متتالية. غادرنا في المساء ولم نكن لنصل قبل مساء اليوم التالي. لم أفتح عيني قط ولو لمرة واحدة. لم أنزل من الحافلة للذهاب إلى الحمام. كنت أمسك بالميداليتين المعلقتين على رقبتي بشكل آمن أسفل سترتي التي تركت عليها ملصق الصدر الذي يحمل رقم 78، رقم الحظ الخاص بي. خلال الساعة الأولى فقط شعرت وكأنني قنبلة على وشك الانفجار. كنت أجلس بجانب سيدة عجوز كانت تحاول أن تقرأ كتاباً تحت الضوء الخافت الذي يتسلل من النافذة، بينما كنت أشعر بحاجة ملحة كي أحكي لها كل ما حدث لي لحظة بلحظة. كنت أحاول من حين لآخر أن أبدأ محادثة معها. لم تكن هناك أدنى وسيلة لذلك، فالسيدة العجوز لم ترفع عينيها عن تلك الصفحات. بعد ذلك استسلمت وانخرطت في نوم عميق، فلم أكن قد نمت منذ مدة 2 يوم. نمت ويداي ممسكتان بالميداليتين المعلقتين فوق سترة البزة الرياضية. في محطة الحافلات في مقاديشيو عاد كل شيء في لحظة إلى ما كان عليه عندما تركته. بالنسبة لي كانت قد مرت قرون. كنت قد سافرت إلى الجانب الآخر من العالم، وكنت قد أصبحت شخصاً آخر، لكني في لحظة وجدت نفسي عدت إلى نقطة البداية وكأن شيئاً لم يكن. الوجوه الغاضبة المعتادة، الجلفة والقلقة، البنادق المعتادة المحمولة على الأكتاف، الزي الموحد المموه والمغضن المعتاد الذي تم الحصول عليه لا أحد يدري من أين. كان أبي ينتظرني خارج المحطة. لم أكن بحاجة لأقول شيئاً، فقد قرأ في وجهي كل شيء. ضممته وأمطرته بوابل من القبلات. في طريق العودة كانت تسيطر علي فكرة أن نلتقي بإحدى دوريات جماعة الشباب. استخدمت التقنية التي كانت قد علمتني إياها هودان عندما كنت صغيرة، والتي قمت بدوري بتعليمها لعلي، تقنية التخفي. دائماً ما أفلحت، باستثناء تلك المرة التي التقينا فيها بالفتيين وتلك التي اعترضني فيها أحمد. كان الأمر بسيطاً، إذا كنت تعتقد أنك غير مرئي، هكذا كانت تقول لي هودان، فسوف تصبح كذلك. كانت هذه الطريقة التي نتبعها للتنقل في أنحاء المدينة جميعها، وكان هذا هو السر الذي كنا قد استخدمناه أنا وعلي أيضاً عندما كنا نركض وقت حظر التجول، أو عندما كنا نركض عند الشاطئ ونحن صغار. فاستخدمت هذه التقنية من أجلي ومن أجل أبي. فلنأمل أن تقوم فقاعة التخفي تلك بحمايتنا من كل شيء ومن الأشخاص كافة للأبد. وصلنا البيت، وكانت الساعة قد تخطت 11. كان الجميع قد تناول الطعام بالفعل، لكنهم كانوا قد أبقوا لي طبقاً من كريشو مرش ومن حلوى السمسم الصغيرة. قالت أمي باكية كالعادة إنها فخورة بي. انضمت هودان أيضاً إلى أمي في البكاء، بينما قام باقي الإخوة والأخوات بارتجال أغنية على شرفي. في تلك الليلة، ليلة النصر، كان كل شيء مثالياً. كنت قد تحولت إلى شخص آخر. للمرة الأولى أشعر بأنني راشدة وعظيمة الشأن. بالإضافة إلى ذلك، كنت أعرف أنني بطلة، وكان لدي قناعة مخبأة في مكان ما في أعماقي بأنني يوماً ما سأفوز في الأولمبياد، وحينئذ سأقود بحق تحرير النساء المسلمات. كنت أنظر إلى إخوتي وهم يغنون، وكأنني داخل فقاعة من الصمت. كنت أرى أفواههم وهي تتحرك، لكنني لم أكن أسمع أصواتهم. كان غياب علي وأبيه ياسين وإخوته ملموساً ومحسوساً. ربما لأجل هذا السبب كانت أسرتي قد نفثت عن سعادتها بفوزي أكثر من المعتاد. كان مدربي علي غائباً، فبكيت للمرة الأولى في حياتي من شدة الألم. اعتقدت هودان وأمي أنني كنت أبكي من الفرحة بالفوز. كلا، ففي تلك الليلة في الفناء أمام كل أفراد أسرتي التي كانت تحتفل على شرفي، بكيت لأنني أصبحت عظيمة الشأن، ولأن علياً كان غائباً. أكثر شخص في العالم كان قد ساعدني كي أفوز بالسباقات التي كنت قد فزت بها ذلك اليوم. قبل النوم علقت الميداليتين على مسمار مثبت في الحائط بجوار الفراش بجانب وجه محمد فرح. من يدري، لعل محمداً يتمكن من رؤيتهما هو أيضاً، من أوروبا، من لندن، من مكان بعيد. من يدري، لعله يرسل لي تشجيعاً لما هو آت على سبيل المثال من أجل السباق الذي سيعقد في جيبوتي. ثم قبل أن أخلد إلى النوم أنشدت لي هودان بصوتها المخملي أغنية رائعة وبديعة عن النصر.